البراعة في تبيان شرك الطاعة. دين أكمله الله ينقضه هؤلاء، دين أتمه الله يحذف منه هؤلاء. المؤمن من أفرد الله وحده بالعبادة وأطاعه حق الطاعة ونفذ أوامره في الباطن والظاهر وحكم شرعه الحنيف العاطر. إنني أعلم حق العلم من أرجو وأسأل بصلاة ودعاء مخبت. لا يتحاكم إلى القوانين الوضعية ولا يتخذ العلماء والزعماء أربابا له من دون الله، يحلون له ما قد حرمه الله ويحرمون عليه ما قد أحله الله. فيا خيبة من تعبد بالشعائر لغير الحميد المجيد، وأسخط الله عليه في إطاعة العبيد، واتبع منهجا غير منهجه القويم السديد. كونوا معنا في برنامج البراعة في تبيان شرك الطاعة. يا إله العرش يا مولاي يا خير مؤمل، أنت من أسعى له بالجهد في العمر وأعمل. يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. أما بعد، انتهينا ولله الفضل والمنة عن الديمقراطية بمتعلقاتها ومسألة استدلال بعض المنتسبين إلى الإسلام على أن الديمقراطية من الإسلام، وفي مسألة الشورى ولله الفضل والمنة. يكون حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن البرلمان وحكم الداخلين في البرلمان، فأقول مستعينا بالله عز وجل: البرلمان هم إحدى سلطات الحكومات الديمقراطية، هناك سلطة تنفيذية وهناك سلطة تشريعية وهناك سلطة قضائية، فحديثنا يكون عن السلطة التشريعية، هذا اسمهم، ولهم أسماء أخرى أيضا، يسمون بالبرلمان ويسمون بالنواب ويسمون مجلس الشعب ويسمون مجلس الأمة ويسمون، كل هذه الأسماء تطلق على السلطة التشريعية، هذا اسمهم الصحيح، السلطة التشريعية. الحديث عن هؤلاء من يدخل في هذا الموطن، هل يرتد عن دين الله عز وجل أم لا، وما هي المواطن التي يجب أن يمر بها قبل أن يرشح وبعد أن يرشح، وهذه المواطن التي يجب أن يدخلها، هل ستخرجه من الملة أم لا؟ قبل الحديث عن هذه التفاصيل، لا بد من الإشارة على أن هذه من مسائل النوازل، تعتبر هذه من النوازل، وأنت تعلم أن أحكام النوازل في الإسلام، الإسلام يحيط بجميع المستجدات التي تكون في الحياة إلى قيام الساعة، لا يمكن أن يكون هناك يستجد شيء في حياة الناس دون أن يكون لهذا المستجد حكم في شرع الله تبارك وتعالى، فتجد أن هذا الفرع الذي حدث لا بد له أصلا، ويرجع هذا الفرع إلى ذلك الأصل، لأن من قال أن هذه من المستجدات وأنها من الأمور السياسة ومن أمور الإدارة ولا حكم لمثل هذه المسائل في شرع الله تبارك وتعالى، فهذا الكلام يترتب عليه أولا أنه نسب العجز إلى الله عز وجل، نسب العجز إلى الله تبارك وتعالى. الشيء الآخر يترتب على من قال أن هناك بعض المستجدات ليس لها حكم في شرعنا وإنما تدخل في السياسات وما إلى ذلك، يترتب على هذا القول تكذيب قول الله تبارك وتعالى في القرآن، وأعني به الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هذا الدين كامل، قال ما أنه كامل يحيط بجميع مستجدات الحياة إلى قيام الساعة. من قال أن هذه لا يحيطها دين أو أنها لا تدخل أو شيء من هذا القبيل، هذا يكذب آية في كتاب الله تبارك وتعالى، ويكذب أن ديننا قد بين لنا كل شيء. يقول الله تبارك وتعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذن قرآننا هذا فيه تبيان لكل شيء، لا يوجد مستجد في الحياة دون أن يكون له حكم في شرعنا. تبيانا ونزلنا عليك الكتاب بالحق، تبيانا لكل شيء، أظن بدون حق، نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذه النازلة إذن على العلماء أن يبحثوها حتى يعلموا ما حال هؤلاء الناس الذين دخلوا في هذا الموطن، وما حال الناس الذين يوافقون على وجودهم في مثل هذا الموطن. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في رسالته، قال: ليس ينزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيه. هذا قول الإمام الشافعي، قد أكون أخطأت في مفردة من مفرداته. إذن النوازل لها أحكام في كتاب الله عز وجل. نأتي إلى الدخول في البرلمان لمعرفة حكم الشرع في هؤلاء. عليك أن تحيط علما بواقعهم وبمفردات واقعهم، ثم تعرض هذه المفردات على شرع الله عز وجل فيتبين لك الكفر من الإسلام. طبعا هناك الذي يدرس هذه الوقائع إما أنه يصيب حكم الله عز وجل وهذا شيء حسن، وإما أنه يخطئ في الوصول إلى الحكم. والمخطئ ينقسمون إلى قسمين: إما أنه كان يبحث عن الحق فلم يوفق في الوصول إليه، وإما أنه كان صاحب هوى ولهذا أخطأ الوصول إلى الحكم. كيف نميز بين من كان يبحث عن الحق وأخطأ وبين من كان صاحب هوى؟ عن طريق الرجوع إلى الحق إذا ظهر. فإذا ظهر الحق، من كان يبحث عن الحق وأخطأ تجده يرجع إلى الحق. إذا ظهر الحق وكان صاحب هوى يصر على عدم الرجوع إلى الحق. من هنا نميز بين من كان يبحث عن الحق وأخطأ وبين من كان صاحب هوى في بحث هذه المسألة. بناء على ما تقدم ومن خلال الإحاطة بحال هؤلاء الناس، نبدأ نبحث المواطن التي يمر بها هؤلاء. الموطن الأول: جميع الأحزاب التي تشترك في البرلمانات في المجلس التشريعي يجب أن يمروا بهذا الموطن الأول، وهذا الموطن أسميه الموافقة على الدستور. يجب على كل الأحزاب التي تريد أن تشترك في البرلمان وفي هذه الحكومات الطاغوتية، الخطوة الأولى يجب أن يوافقوا على الدستور. وعند دراسة واقع الناس تجد أن الذي حصل ما يلي: كان هذه الدول تحكم من قبل حكام بلغة الغرب يسمونهم بالديكتاتوريين، أي الذين ينفردون بالحكم. تمكن بعض الناس من إزالة هؤلاء الحكام وجاء ناس آخرون يريدون أن يحكموا بالديمقراطية. نتيجة هذا التغيير احتاج أهل الديمقراطية إلى إعادة كتابة الدستور، لأن الدستور الذي كان يحكم به المتفرد بالحكم الدكتاتور لا يصلح لهذه الحكومة الجديدة الذين يريدون أن يحكموا بقوانين أو بمفهوم الديمقراطية. من هنا بدأوا بتشكيل اللجان لكتابة الدستور، فاللجنة التي شكلت في العراق من الرافضة ومن البشمركة ومن الحزب العراقي كتبوا هذا الدستور، ثم بعد ذلك عرضوا، ثم بعد ذلك كذلك في مصر، كذلك في ليبيا، كذلك في تونس، كذلك في كل البلدان التي تحكم بالديمقراطية، الخطوة الأولى يجب أن يشكلوا لجنة لكتابة الدستور. وأنت تذكر ماذا قلنا عن لجنة كتابة الدستور في دروسنا السابقة. فإذا انتهى هؤلاء الناس من كتابة الدستور، عند ذلك يعرض هذا الدستور على الناس حتى يوافقوا عليه أو لا يوافقوا. فإذا تمت الموافقة، الخطوة الثالثة تأتي أن هذه الأحزاب تعلن عن مرشحيها للدخول في السلطة. المرشحون يأتون بعد إقرار الدستور. إذا لا يوجد ترشيح ولا انتخابات ولا دخول في البرلمانات إلا بعد كتابة الدستور، إلا بعد إقرار الدستور. وهذا الذي حصل في العراق بعد أن سقطت حكومة البعثيين أمام الجيش الأمريكي. تأخر تشكيل الحكومة في العراق إلى 2005، علما أن سقوط دولة البعثيين في 2003. لماذا كل هذه الفترة تأخروا في تشكيل الحكومة؟ كانت حكومة تمشية أعمال فقط، لأنهم ما كانوا قد انتهوا من كتابة الدستور. بمجرد أن انتهوا من كتابة الدستور بدأت الترشيحات وبدأت الانتخابات وشكلت الحكومة. كذلك هذا الذي حصل في مصر، عندما انتخبوا بعض الناس وشكلوا برلمانا ومجلسا تشريعيا، كان هناك هذا المجلس شكل قبل كتابة الدستور، ولهذا ألغوا تلك الانتخابات لأنها شكلت قبل كتابة الدستور. إذن الخطوة الأولى للمرشحين في الدخول في البرلمانات أن يكون هناك دستور متفق عليه يعمل به في داخل البلد. أذكر لك بعض من وافق على أن يحكم بالدستور أو الإسراع بكتابة الدستور. أولى هؤلاء الناس إبراهيم نعمة في رسالته إلى سيده جون المحترم لديه، من ضمن المقترحات التي اقترحها على ذلك الأقلف، قال الإسراع بكتابة الدستور وتشكيل الحكومة، لأن الحكومة ما تشكل إلا بدستور. كذلك مرسي عندما وصل إلى الردة والعياذ بالله قال سأبذل كل ما في وسعي للإسراع في تشكيل لجنة كتابة الدستور. وكذلك الحزب العراقي شاركوا في كتابة الدستور في العراق. إذن هؤلاء رموز يعتبرون في بعض التوجهات التي تدعي الانتساب إلى الإسلام، هؤلاء كانوا من العاملين على إيجاد اللجنة أو كانوا من المشاركين في لجنة كتابة الدستور. كل حزب لا يقر بالدستور بهذا القانون الذي صوت عليه وتمت الموافقة على الحكم به، كل حزب لا يقر بالدستور والقانون لا تعطى له إجازة تشكيل حزب. هذه الأحزاب شرط في وجودها أن تقر بالدستور وأن توافق على الحكم بالدستور. فأي حزب من هذه الأحزاب الآن الموجودة، إذا حزب من هذه الأحزاب رفضت الموافقة على الدستور أو الحكم بالدستور، هذا الحزب القانون لا يجيز له حق الوجود، بل لا يشكل أساسا. فإذا أعطيت أو لم تعطى للحزب إجازة لتشكيل الحزب. طبعا هناك ضوابط لتشكيل الحزب، المادة 37 من القانون العراقي ينص على ذلك، على أن هناك حرية في تشكيل الأحزاب وأن هذا ينظم بقانون. إذن من ليست له إجازة تشكيل حزب إذن بالضرورة لا يشارك في الانتخابات، إذن بالضرورة لا يكون عضوا في البرلمان ولا في الحكومة. إذن أصل الدخول في الحكومة وفي البرلمان أصبح الدستور ثم الموافقة على هذا الدستور. إذن شرط أساسي في هذه الأحزاب أن يوافقوا على هذا الدستور. من وافق على الحكم بهذه الدساتير ما قول العلماء فيهم؟ من وافق على الحكم بهذه الدساتير على أن يحكم بهذا أو يحكم بهذه القوانين والدساتير؟ يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ومعلوم من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين، ومعلوم من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. هذا قول ابن تيمية في الفتاوى. ومعلوم من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين، أي موطن الإجماع، أن من سوغ أي أجاز اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. هذا قول ابن تيمية. هناك قول آخر لمحمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف آل الشيخ، وهو من أحفاد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، له رسالة في تحكيم القوانين، يقول من ضمن ما يقول يصف أن هذه القوانين مستمدة من القانون الفرنسي والبريطاني والأمريكي. لاحظ كلامه: فكما للمحاكم مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله، فلهذه المحاكم أي الطاغوتية، فلهذه المحاكم مراجع، وهي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك، يعني شيء من الشريعة وشيء من أهواء اليهود والنصارى كما قلنا في دروسنا الماضية. ثم قال: فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون. ثم قال: وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحكمهم به، فأي كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله بعد هذه المناقضة؟ إذن من أقر بهذه القوانين، محمد بن إبراهيم آل الشيخ يقول ليس بعد هذا الناقض ناقض، وليس بعد هذا الكفر كفر. أما قول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان فيقول: وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور إن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم، إنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي، إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي. إذن شرط أساسي للدخول والاشتراك في الحكم أن تقر بهذا الدستور، وهذا أقوال العلماء في من يوافق أن يحكم بدين غير دين الإسلام. أرجع أذكر بما قلته سابقا في المحاضرات السابقة حتى تعلم ماذا يعني موافقة الأحزاب على الحكم بهذه القوانين. أولا قلنا أن هذه الدساتير بدون استثناء كلها من وحي الشيطان، واستشهدنا بقول الله تبارك وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه آية استشهدنا بها، وهذا حكم الله عز وجل في القوانين غير الشرعية. الشيء الثاني، تذكرون قلنا عن هذه القوانين أنها دين، واستشهدنا في ذلك الوقت بقول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي حينه قلنا تذكرون أن الدين ينقسم إلى قسمين: دين حق وهو دين الله عز وجل، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ودين الملك، واستشهدنا بقول الله تبارك وتعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. إذن هذا الدين يقينا دين الملك وليس دين الله عز وجل، فمن حكم بهذا الدستور فقد حكم بدين باطل لا يمت إلى دين الإسلام بصلة. وقلنا في ذلك الوقت أيضا أن هذه القوانين قاطبة دون استثناء كلها أحكام جاهلية، واستشهدنا بقول الله تبارك وتعالى: وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم بعد ذلك قلنا أن هذه القوانين والدساتير التي يعمل بها في بلاد المسلمين هذه مستمدة من أهواء اليهود والنصارى، واستشهدنا بقول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إذن هذه الوصوفات كلها قلناها في هذا الدستور، وهؤلاء الناس وهذه الأحزاب توافق أن تحكم وأن تحكم، ويحملون الناس أيضا على أن يوافقوا على الحكم بهذه القوانين. ومسألة أخيرة ذكرناها عن الدساتير، قلنا أن من غير شريعة نبي ثم أطيع في هذا التغيير فالمطيعون قد اتخذوا المغير لهم ربا، اتخذوا المغير لهم ربا، وذكرنا في ذلك الوقت اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقلنا لجنة كتابة الدستور يدخلون في حكم الآية من باب أولى لأنهم غيروا في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأحزاب هذا الموطن يجب أن يمروا به ويجب أن يوافقوا على الدستور، فإذا وافقوا على الدستور بهذه المواصفات التي ذكرتها، وذكرت لك قول ابن تيمية أيضا وقول محمد بن إبراهيم آل الشيخ وقول الشنقيطي الذين حكموا بالكفر على من يقر بمثل هذه القوانين، إذن هذه الأحزاب عندما يدخلون هذا الموطن فإن هذا موطن ردة، يخرجون عن دين الله تبارك وتعالى. يبقى هناك أمر أنه هل هؤلاء استحلوا الدخول أم لا؟ يأتيك مرجئي خبيث غبي لا يفقه من دين الله شيء، هل هؤلاء يشترط فيهم الاستحلال؟ بل أقول هكذا، هؤلاء هذه الأحزاب عندما دخلت بعد أن وافقت على الحكم بالدستور وحملت الناس على الموافقة، هل استحلوا عندما دخلوا في البرلمان أم لا؟ هناك قول لابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لا، قال، طبعا هذا في منهاج السنة النبوية، قال: فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. من استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. نأتي إلى هذا الكلام، نرى هؤلاء الناس عندما دخلوا في البرلمان بعد أن وافقوا على الدستور هل استحلوا الحكم بالدستور أم لا؟ لا، ابتداء هذه الأحزاب كلها دون استثناء المنتسبة إلى الإسلام وغيرهم كلهم وافقوا على هذا الدستور لأنهم إن لم يوافقوا لا تعطى لهم إجازة تشكيل حزب. إذن وجودهم على السطح ووجود المقرات دليل على أنهم وافقوا على الدستور، وبموجب الدستور استحصلوا إجازة تشكيل حزب. إذن الموافقة عندما هؤلاء الأحزاب يقولون نوافق أن نحكم بهذا القانون وبهذا الدستور، كلمة نوافق بماذا يفهم؟ أليست هذه الإجازة؟ أليس هذا هو الاستحلال؟ عندما يأتي إنسان يقول أجيز لنفسي أن أحكم وأن أحكم بهذا القانون، الإجازة كما تعلم هو الاستحلال بعينه. بل زاد هؤلاء في الأمر سوءا أنهم لم يقتصروا في الإجازة على أنفسهم، بل حملوا المسلمين أن يقولوا للدستور أيضا نعم، دفعوهم دفعا يجب أن تذهبوا وتوافقوا على الدستور. وكانت الشعارات التي يكتبونها قولوا نعم للدستور، قولوا نعم للدستور. إذن هم أجازوا على أنفسهم أن يحكموا ويحكموا بهذا الدستور. الدليل الآخر على استحلال هؤلاء الحكم بالقانون أنهم دفعوا المسلمين أيضا للموافقة على الحكم بهذا القانون. الدليل الثالث على الاستحلال أنه بعد أن وافق وحمل المسلمين على الموافقة، عندما يصل إلى البرلمان قبل أن يتخذ لنفسه كرسيا تحت قبة البرلمان عليه أن يؤدي اليمين الدستورية. واليمين الدستورية سنتحدث عنها في الموطن الثالث إن شاء الله تعالى. مضمون هذا اليمين أن المرشح للدخول في البرلمان يجب أن يقسم، يضع يده على كتاب الله عز وجل ويقول أقسم بالله العلي العظيم على أن أعمل بالدستور وأن أحافظ عليه وأن أكون أمينا في التشريعات، في العمل بالتشريعات المعمول بها في بلادنا. وسنقرأ نص هذا القسم بإذن الله تعالى. إذن هو وافق، قال نعم للدستور، وحمل الناس أن يقولوا نعم، ثم بعد ذلك أقسم على أن يحافظ على هذا الدستور وأقسم على أن يعمل بهذا الدستور. إذن الآن بدأت الأمور تزداد توكيدا على الاستحلال. أزيدك مسألة رابعة، بعد أن قال نعم وافق وحمل الناس على أن يقولوا نعم ثم أقسم بالله على أن يعمل، الدور الرابع أن مهمة أعضاء البرلمان لهم المادة 47 من القانون العراقي ينص على مسألتين. عمل البرلمان ماذا يفعلون؟ يضعون التشريعات ويراقبون السلطة التنفيذية. المادة 37 من القانون العراقي مهمة أعضاء البرلمان المجلس التشريعي سن القوانين، هذا واجبهم الأول. واجبهم الثاني مراقبة السلطة التنفيذية، أي أعضاء هذا الحزب الذين دخلوا في الحكومة، إذا أحد الوزراء خالف مادة في الدستور أو في القانون يحق لهم أن يستدعوا هذا الوزير أو أن يستدعوا هذا المدير أو هذا الوكيل، يحاسبوه أمام البرلمان لأنهم أثبتوا أنك خالفت الدستور في المادة الفلانية وخالفت المادة الفلانية من القانون. إذن هذه أربع مسائل بتضافرها ولوحدها كل واحد من هذه دليل على أن هؤلاء قد استحلوا الحكم بالقانون والحكم بالدستور. ابتداء قالوا نعم، ونعم إجازة واستحلال، ثم حملوا المسلمين على أن يقولوا نعم، أي حملوهم على الإجازة والاستحلال، ثم أقسموا بالله أن يعملوا بهذا الدستور ويحافظوا عليه، ثم بعد ذلك برا بقسمهم عندما يجدون أحدا يخالف يحاسبونه. فتنازلا مع هؤلاء، هل استحلوا هؤلاء؟ نعم هذا استحلال، وهذه هي ضوابط الاستحلال عند هؤلاء. إذن الموطن الأول الذي يجب أن يدخله هذه الأحزاب مسألة الموافقة على الدستور، ومن دخل هذا الموطن بالشروحات التي ذكرتها لك هذا عمل مخرج من الملة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الموطن الثاني الذي يجب أن يدخله أعضاء البرلمان والأحزاب كذلك، مسألة الإيمان بالتعددية الحزبية. الإيمان بالتعددية الحزبية، لاحظ المادة 37 أظن، إذن ما البرلمان 47 وليس 37، نعم المادة 37، لاحظ ماذا تنص هذه المادة. أولا هذا من الدستور العراقي، قال حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو الانضمام إليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون، ينظم ذلك بقانون. إذن المسألة الآن الناس أحرار أن يشكلوا أحزابا، ولكن هذه الأحزاب تنظم وفق القانون، فمن توفر، من استطاع أن يستحصل الضوابط القانونية لتشكيل حزب، الدستور يجيز له أن يشكل حزبا. طبعا في مقدمة هذه الأمور التي يطلب منهم أن يأتي بأربعة آلاف، على ما أذكر 4000 توقيع على أن له أعضاء عددهم 4000، غالب ظني قد يكون أكثر من هذا الرقم. المهم مطلوب منه أن يأتي برقم يثبت أن هؤلاء كلهم على نهج هذا الحزب الذي أريد أن أشكله وأريد أن أعلنه، بغض النظر عن طبيعة هذا الحزب. كذلك من ضمن شروط تشكيل هذا الحزب الموافقة على الدستور، من ضمن شروط تشكيل الحزب محاربة الإرهاب، من ضمن شروط تشكيل الحزب أن لا يكون الحزب له جناح عسكري. طبعا هؤلاء الرافضة لا يلتزمون لا بدستورهم ولا بقانونهم، المفروض أنه لا يوجد حزب يعمل في الحكومة له جناح عسكري، لكن تجد الحزب الفلاني منظمة بدر، الحزب الفلاني سرية السلام، الحزب الفلاني ما أعرف إيش. إذن الأصل في الدستور أن الحزب الذي يريد أن يشترك لا يجوز له، لا يجيزون له أن تكون له قوة عسكرية، والرافضة يخالفون لأنهم هم أهل السلطة في هذه البلاد كما تعلم في جنوب العراق. ماذا يترتب على هذا الأمر؟ ماذا يترتب على أن نقول الإيمان بالتعددية الحزبية؟ طبعا الإيمان بالتعددية الحزبية هذا ليس مصطلح يا إخوة، لا هذا هم يقولونه، هم يقولون نؤمن بالتعددية الحزبية، هكذا هم يصرحون دائما. وسأقرأ لك بعض أقوال الرؤوس في هذه الأحزاب حتى تعلم إيش معنى نؤمن بالتعددية الحزبية. يترتب على هذا الإيمان أولا الشيوعي الذي لا يختلف أحد في كفره، العلماني، اليزيدي، النصراني، الصابئ، الآشوري، الكلداني، كل هؤلاء إذا تمكنوا من تحقيق المستلزمات القانونية يحق لهم أن يشكلوا حزب. إذن مبدأ الإيمان بالتعددية الحزبية أن تقر لكل هؤلاء بأن لهم الحق أن يشكلوا أحزابا في بلاد المسلمين. وأنا ذكرت فقط الأصناف التي كفرهم أصلي، نصارى، على صابئة، يزيدية، يضاف إلى هؤلاء الشيوعيون والعلمانيون لأنه لا يشك في كفر الشيوعي أحد. إذن عندما تؤمن بالتعددية الحزبية والذي يريد أن يشارك في الحكم وأن يكون عضوا في البرلمان يجب أن يؤمن بالتعددية الحزبية، لأن الحكومة الديمقراطية لا تقوم إلا على أحزاب متعددة، لأنهم إذا أصبحوا حزبا واحدا هذا لا يسمى ديمقراطية، هذا يسمونها ديكتاتورية. فبما أنهم ديمقراطيون إذن يجب أن تكون هناك أحزاب متعددة وكل هذه الأحزاب يشتركون في الحكم. إذن أقررت لهؤلاء الكفار أن لهم الحق في الوجود أن يعلنوا عن عقيدتهم. يترتب على هذا الإيمان بالتعددية الحزبية أن يمتلكوا وسائل الإعلام للدعاية لأنفسهم ولبيان عقيدتهم ولبيان برامجهم وما يريدون أن يحققوه. إذن هذه أيضا من ضمن الأمور التي تترتب على عندما تقول أؤمن بالتعددية الحزبية. الشيء الثالث معناته أقررت لهم أن يدعوا إلى عقيدتهم وإلى دينهم في وسط المسلمين. عندما يأتي نصراني شكل حزب، شكل حزب، خو ما يأكل تريد بالمقر، لا، يدعو إلى حزبه، يدعو إلى عقيدته، يدعو إلى منهاجه، وتوفر له كل وسائل الإعلام حتى يخصص هذه الوسائل للدعوة إلى دينه. لكن هذه الأمور ما ظهرت ولله الفضل والمنة في بلادنا، لأن الجهاد ما ترك لأحد منهم أن يفتح مقر. لولا أن الله عز وجل سخر شبابا لكي يجاهدوا هؤلاء لوجدت الحزب الشيوعي في داخل مدينة الموصل، ولوجدت الأحزاب الرافضية في داخل مدينة الموصل، ولوجدت النصارى، ولوجدت الصابئة، ولوجدت اليزيدي، كل هؤلاء كانوا يفتحون لهم مقرات في داخل هذه المدينة لأنهم من سكنة هذه المحافظة، وما يستطيع أحد أن يعترض عليهم. واليزيدي من خلال وسائل الإعلام يدعو إلى شيطانه وإلى كتابه الأسود، ولا أنتم ولا أنا كنا نستطيع أن نعمل لها شيء، ولا أن نغير من واقعه شيء إلا بحمل السلاح والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. إذن أقررت لهم بدينهم، ثم أقررت لهم أن يكون لهم وجود، ثم أقررت لهم أن يمتلكوا وسائل الإعلام لكي يدعوا إلى دينهم. وأنت تذكر في بداية السقوط كم مقر كان في مدينة الموصل، وكم مقر في البيشمرقة، دخلوا اليزيدية، دخلوا النصارى، دخلوا الأشوريون، دخلوا بل اليهود، دخلوا الموساد، كانوا مأجرين بيوت في داخل مدينة الموصل. لماذا؟ لأن هذا هو الحق، هذا هو الحق في دستوري وفي ديني، أن طالما أنت تؤمن بالديمقراطية، إذن من ضمن الإيمان بالديمقراطية أن تؤمن بالتعددية الحزبية. إذن يثبتون أقررت له بعقيدته، ثم أبحت له أن يدعو إلى عقيدته، ثم أبحت له أن يدعو الناس أيضا إلى عقيدته، وبالضرورة تجيز له أيضا أن يشارك في الحكم. إذا جاء مجموعة من الأصوات الشيوعي أو النصراني أو اليزيدي، تجيز له أن يشترك أيضا، لأن هذه أمور مترتبة هكذا: أعلن عن حزب، دعا إلى هذا الحزب، جاء بأصوات، رشح للدخول في البرلمان، ولا يستطيع أحد أن يعترض عليهم. لماذا؟ لأن هذا من ضمن الإيمان بالتعددية الحزبية. لاحظ ماذا يقول إخوان مصر وبعضهم في مثل هذه المسائل، في مسألة التعددية الحزبية. ابتداء إذا رجعت إلى جريدة الشورى التي كانت تنشر في مدينة الموصل 2003-2004، كانت لقاءات متواصلة مع ذلك المدعو إدريس داود، أظن هكذا اسمه، إدريس حاج داود، ذاك الطبيب فطس. إذا رجعت إلى تصريحاته كانت لقاءات معه مع كبريات جرائد العالم، وكان الرجل يظن نفسه أنه مهم من أمريكا، من بريطانيا، هؤلاء كانوا استخبارات يريدون أن يعلموا، هؤلاء الناس قالوا مسلمين، إيش حالك؟ فكانوا يسألونه: تؤمنون بالديمقراطية؟ نعم. بالتعددية الحزبية؟ ما من لقاء إلا وأكد أننا نؤمن بالتعددية الحزبية. وسئل: جيد، أنتم قلتم حزب إسلامي، هل تقبلون غير المسلمين؟ قال: أبوابنا مفتوحة للجميع، فقط يأتوا. وكذلك إخوان سوريا والعياذ بالله منهم، عندما قام الناس يحملون السلاح هم دائما تجدهم في الخلفيات والعياذ بالله، في الفنادق وفي الفضائيات وما إلى ذلك. كتبوا وثيقة قالوا: وهذه وثيقة نقدمها أمام الله وأمام الشعب بالنص. لا يوجد أمام الله ثم أمام الشعب، أمام الله وأمام الشعب. والذي تلا هذا النقاط الموجودة في هذا القرار رجل اسمه بيانوني من سوريا، من بيانوني، لا أدري إيش اسمه. من ضمن الأمور، من ضمن النقاط التي حددوها، ما هي طبيعة الحكومة التي نريدها بعد سقوط النصير بشار؟ أظنه البند الثامن في ميثاقهم، قال: نريدها ديمقراطية تعددية تداولية. هذا أخوان سوري، وهذا الأخوان العراق. في مصر لا، يقول فريد عبد الخالق، هذا من رؤوسهم في مصر والعياذ بالله منه، لمجلة المصور، قال: إن الإسلام لا يتعارض مع قيام أحزاب سياسية، ولا يتعارض مع الديمقراطية، بل إن لب الديمقراطية من صميم الإسلام. إذن الإسلام لا يتعارض مع قيام الأحزاب السياسية، هذا قول رأس فيه. هناك قول آخر لاحظ الاسم الأسماء، أحمد سيف الإسلام، تعرف ابن من هذا؟ ابن حسن البنا، أحمد سيف الإسلام حسن البنا. كان لقاء معه في مجلة المجتمع، سألوا ما رأيكم وما موقفكم من حق تكوين الأحزاب لجميع الاتجاهات والانتماءات ومن ضمنها الشيوعيون؟ سؤال صريح واضح. قال لها هذا الحق، لها هذا الحق. ثم أكمل كلامه، والإسلام لا يجبر الإنسان على الالتزام بعقيدة، لا إكراه في الدين. يقول الشيوعي له حقا يكون له حزب في داخل المسلمين. لماذا هذا الأمر؟ لأن هذه الأحزاب يجب أن تؤمن بالتعددية الحزبية. إذا ما آمنت بالتعددية الحزبية ما يقبلونه، لا في أن يفتح مقر، ولا أن يشارك في انتخابات، ولا أن يشارك في حكومة، لأن هذه من ضوابط الاشتراك في الحكومات الطاغوتية هذه. جيد، طالما أقررت للشيوعي أن له الحق أن يشكل حزب وأن يدعو لحزبه وأن يشارك في الحكم، زين إذا وصل للحكم كيف؟ أقررت له بالوجود وأن يدعو لنفسه وأن يشارك في الانتخابات، وصل بالأغلبية، تجيز له أن يحكمنا؟ لاحظ أحمد ياسين ماذا يقول. كان لقاء معه صحفي، طبعا هذا الكلام نقله أبو بصير الطرطوسي وهو السيد في كتابه الإسلام والتعددية، حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية، أبو بصير الطرطوسي نقل حوار مع أحمد ياسين في إحدى في كتاب، هذا الكتاب اسمه أحمد ياسين الظاهرة المعجزة وأسطورة التحدي، الصفحة 116 إلى 118، يعني هو نقل هذا الكلام من كتاب هذا اسمه، اسم الكتاب أحمد ياسين الظاهرة المعجزة وأسطورة التحدي، هذا الكلام أنا أنقله من كتاب حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية. سألوا قال لكن الشعب يريد ديمقراطية، لماذا تعانده؟ أجاب أحمد ياسين وأنا أيضا أريد ديمقراطية متعدد الأحزاب والسلطة فيها لمن يفوز في الانتخابات. سأله الصحفي لو فاز الحزب الشيوعي ماذا يكون موقفك؟ قال حتى لو فاز الحزب الشيوعي فسأحترم رغبة الشعب الفلسطيني، حتى لو فاز الحزب الشيوعي فسأحترم رغبة الشعب الفلسطيني. تكملة، سألوه إن الشعب الفلسطيني يريد دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب. قال طبعا هو كاتب أنه أجاب بغضب، قال والله نحن شعب لنا كرامة ولنا حقوق، إذا ما أعرب الشعب الفلسطيني عن رفضه للدولة الإسلامية فأنا أحترم وأقدس رغبته وإرادته. زين رادو اللي كان مقعد في فلسطين، نعم هو كان مؤسس حركة حماس، هذا نص كلامي، قال والله نحن شعب لنا له كرامة وله حقوق، وإذا ما أعرب الشعب الفلسطيني عن رفض للدولة الإسلامية فأنا أحترم وأقدس رغبته وإرادته. لماذا؟ لأنه ينتمي إلى حزب يؤمن بالديمقراطية أكثر مما يؤمن بالله عز وجل، وكذلك من ضمن الإيمان أن يؤمن بالتعددية الحزبية. فعندما تقر للشيوعي أن له الحق أن يكون له وجود وأن يكون له دعوة وأن يشترك في الحكم، إذن أنت أقررت له، فإذا تولى الحكم أيضا ما تستطيع أن تنكر. لماذا؟ لأن البداية بدأتها نؤمن بالتعددية الحزبية، فما يترتب على هذا الإيمان يجب أن تستسلمه. هذا في كتاب حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية، أما الكلام الذي ذكرته قبل ففي الحصاد المر عن فريد عبد الخالق وأحمد سيف الإسلام، هذا في الحصاد المر. لاحظ شيخ كلام حسن البنا، ما ابن تيمية رحمه الله تعالى قال مسألة القراءة من الورق والحصاد تيمية، ما قال فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. فاتني أن أذكر بعض أقوال حسن البنا، له كتاب اسمه رسائل حسن البنا، هذا مقدس عند الإخوان يستشهدون به دائما. مما قاله في هذا الكتاب لاح عن الدستوري، قال يعتقد الإخوان أن نظام الحكم الدستوري هو أقرب نظم الحكم القائمة في العالم كله إلى الإسلام، وهم لا يعدلون به نظاما آخر. هذا قول، له قول آخر. يمكن أن نقول في اطمئنان أن القواعد الأساسية التي قام عليها الدستور المصري لا تتنافى مع قواعد الإسلام، له قول آخر. قال فنحن نسلم بالمبادئ الأساسية للحكم الدستوري باعتبارها متفقة بل مستمدة من نظام الإسلام، يعني هو ليس بالإسلام لكن مأخوذ من الإسلام. نرجع إلى موضوعنا وهي مسألة الإيمان بالتعددية الحزبية. إذن هذه الأحزاب يجب أن تقر لهؤلاء الكفار الذين كفرهم كفر أصلي بأن لهم الحق في الوجود ولهم الحق في الدعوة إلى عقيدتهم في وسط المسلمين، وهذا يدخل في باب عدم تكفيرهم، يدخل في باب عدم تكفيرهم، لأن من كفرهم قال هؤلاء كفار لا يمكن أن يجيز لهم في نفس الوقت النصراني أن يكون له حزب ويدعو إلى حزبه، الشيوعي يكون له حزب ويدعو إلى حزبه، ولا يمكن أن يوافقوا أيضا أن هؤلاء إذا فازوا أن يحكموا المسلمين والشيوعيين إذا فازوا أن يحكموا المسلمين. إذن قد يقول أنا أكفرهم أراهم كفار، لكن الإيمان بالتعددية الحزبية لا يتفق مع تكفير هؤلاء. طالما قلت أنا أؤمن بالتعددية الحزبية إذن أنت الآن على مفرق طريق. هؤلاء كفار، نعم، بماذا كفرتهم؟ قال الإسلام كفرهم، الله عز وجل قال هؤلاء كفار، جيد. دستورك ماذا قال؟ دستورك أجاز التعددية الحزبية، وأنت قلت بالدستور وتريد أن تقول بالقرآن أيضا، لا يمكن أن تجتمع هذين الاثنين في شخص واحد، ما ممكن أن يجتمع فيهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم تقول يا نصراني لك حق أن يكون لك حزب وأن تدعو الناس إلى عقيدتك وأن ترغبهم في دينك وأن تشارك في الانتخابات، وإن جئت بأكبر عدد من الأصوات يحق لك أن تحكمنا بعد ذلك. لا يمكن هذا التأصيل أن يتفق مع ما جاء في ديننا. فمن كفرهم لا يقر لهم بالتعددية الحزبية، أما من أقر لهم بالتعددية الحزبية بالضرورة هو لا يكفرهم حتى ولو قال هم كفار. لماذا؟ لأنه نقض حكم الكفر بهذه الإجازات التي أجازها له. هذه ما يجتمع، ما ممكن أن تقول كفار ولك حق أن تدعو إلى دينك وإلى عقيدتك. الذي يقول هذا القول عليه أن يقول بما كان في مكة. لو افترضنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عز وجل له مكة، شرف الله تعالى وعظمها، لو أنه بعد أن أوكل الأمر إلى أسيد بن عتاب رضي الله عنه وارضاه أصبح أمير مكة، جاء مجموعة من أهل مكة حاشاه، قالوا يا أسيد أنت دخلت مكة وتحكمون بدينك، نحن ما زلنا باقين على شركنا وعلى عبادة أصنامنا، فنريد أن تجيزوا لنا أن نشكل جمعية وندعو أيضا الناس من كان يريد أن يعبد الصنم أن يلتحق بنا، طالما يوجد في كتابكم لكم دينكم ولي دين، طالما يوجد في قرآنكم لا إكراه في الدين، إذن هذه الآيات تلزمك يا أسيد أن تسمح لنا أن نجتمع، نحن نريد أن نعبد الأصنام وأن ندعو أيضا إلى عبادة الأصنام، وعليكم أن لا تعترضوا على هذا، لأن المسألة مسألة سوق، أنت تعرض الإسلام وأنا أريد أن أعرض هذه الجاهلية التي عندي. ثم بعد ذلك قال لا ضير أن نشترك معكم في الحكم أيضا، لأن هناك بعض الأحكام في دينكم يوافق ديننا، نحن نعظم بيت الله الحرام ونطوف حول الكعبة ونسعى بين الصفا والمروة ونذبح أيضا هنا ونسقي الحجاج ونعد لهم الطعام ونؤمن بنبي الله إبراهيم، هذه الأمور أيضا، لكن لنا بعض التشريعات عليكم أن توافقوا عليها، سائبة وبحيرة ووصيلة ووأد البنات وقتل الأولاد عليكم أن توافقوا على هذا أيضا كما وافقنا على ما عندكم. من أجاز هذا العصري عليه أن يجيز ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيانا لا فرق، لا فرق. وأنت تعلم إذن هؤلاء وإن قالوا هم كفار فقد أقرهم على كفرهم. والقاعدة التي ذكرها محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام، كلام قليل إن شاء الله ننتهي، قال: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، كيف تجمع بين تكفيرهم وبين إعطائهم كل هذه الحقوق بموجب الإيمان بمبدأ أو بالتعددية الحزبية؟ هذه لا تجمع مع هذا. وكذلك تعريف الإسلام كما هو معروف عندكم، يقال: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وإلا فأين؟ قال الله تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا يمكن لإنسان ينتمي إلى الإسلام أن يؤمن بالقرآن وأن يؤمن بالدستور، فهذا هو الجمع بين المتناقضات، ولا يمكن أن يجتمع النقضان بأي حال من الأحوال. هذا الموطن الثاني الذي يجب أن يدخله الذين يريدون الدخول في البرلمانات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.